الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وحياكم الله جميعا في الدورة التأصيلية التي ينظمها موقع معا إن الله، وذلك في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله. ويسرنا جميعا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله تعالى، عضو اللجنة العلمية في الأمانة العامة في الحج والعمرة والزيارة، وأستاذ العقيدة في وزارة التعليم العالي، وأستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. وأنا كذلك أرحب بكم وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أينما بلغ إليه هذا الأثير، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وهذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر التي يذكر فيها وحده سبحانه ويعظم فيها وحده، ويكون هذا المجلس من مجالس النفع للمتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. ومجالس العلم والحمد لله من المجالس التي يرفع الله جل وعلا بها شأن أصحابها، متى؟ إذا أرادوا من هذه المجالس وجه الله وثوابه سبحانه في الدار الآخرة. والله جل وعلا أثنى على أهل العلم وأثنى على عملهم وبارك جهدهم وأعظم نوالهم في مثل قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعظم ما يتواصى به أهل العلم وطلابه في أوائل مجالس العلم عموما أن يكون مرادهم ونيتهم بهذا العلم هو طلب ثواب الله، أعني تحقيق التوحيد في هذه العبادة. ولهذا لاحظ الإمام البخاري في أول صحيحه، والإمام النووي في أول أربعينه التي كتب الله لها القبول والانتشار، وغيرهم من العلماء يبدأون بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل ذلك تأكيد على هذا الأصل الأصيل وهذه القاعدة الأساسية، وهي الإخلاص لله جل وعلا في تحصيل هذه العبادة في طلب العلم أو غيرها من العبادات. والمتن الذي نحن وإياكم وإخواننا في مذاكرته ومدارسته هو متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وهو متن مختصر في العقيدة كتبه الإمام الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي شيخ الحنابلة، فإنه إذا أطلق الشيخ في مذهب الحنابلة انصرف إلى الإمام الموفق أبي محمد، المولود في سنة 541 من الهجرة، والمتوفى مرحوما برحمة الله في سنة 620، وهو العالم الكبير والإمام الشهير في الفقه وفي شأن العلم عموما، وهو صاحب كتاب المغني المرجع الموسوعي من مراجع كتب الخلاف، وصاحب كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد وصاحب كتاب العمدة والكافي، صاحب الكتب السائرة الدارجة النافعة عند أهل العلم. وهذا المتن متن العمدة، متن اللمعة، لمعة الاعتقاد، له أيضا حظه من الذيوع والانتشار، فانتشر مطبوعا كثيرا وقبلها مخطوطا في أيدي طلاب العلم وأهله، ثم أيضا اعتورته الشروح من العلماء، ولهذا لا يكاد يمر عالم إلا ويشرح هذا المتن، ولهذا كثر شراحه من العلماء المعاصرين أو من السابقين، وشروحه كثيرة ما بين المختصر والمتوسط والمطول. ولنفع إخواننا من أنفع شروحه وأحسنها تأصيلا وتفريعا وتمثيلا، شرح سماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإن شرحه على اللمعة أخذ حظه من الانتشار، وقد شرحه أكثر من مرة، وما زال العلماء يعتنون به والحمد لله. ومثل العمدة في اشتمل على مضامين العقيدة الكبار، فبدأ فيه مؤلفه بما يتعلق بالأسماء والصفات، لأنها من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيه، وذكر فيها تأصيلات عظيمة، ثم مثل بنحو 18 صفة أو 18 صفة من صفات الله عز وجل، منوها في أثنائها ببعض القواعد المهمة، ثم في مسائل القدر، ثم في مسائل الإيمان، ثم في مسائل الإيمان باليوم الآخر ومسائل المتعلقة بالإمام والصحابة. يعني هذا هو مجمل مضمون هذه اللمعة، لمعة الاعتقاد، والتي نستعين الله جل وعلا نحن وإياك وإخواننا في البدء بها والمذاكرة حولها، على أن المقام مقام اختصار. يعني أنا بادئ ذي بدء أعتذر عن عدم التطويل، لأن المقام ما يتسع للتطويل، فيكاد يكون هذا الشرح إن سمي شرحا تجوزا بفك العبارة مع التمثيل وربطها بما نحتاجه في هذه المسائل في أمر ديننا وعقيدتنا وثمرتها في حياتنا. فنسأل الله جل وعلا العون والتسديد والقبول، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. حفظكم الله. نعم، حفظكم الله شيخ، وشاكرين لكم استجابة الدعوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم، بدأ رحمه الله هذا المتن بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ذكر الله جل وعلا وحمده، تأسيا بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء خطبه وبدء مواعظه وفي بدء كتبه التي أرسلها إلى الناس داعيا لهم بها إلى الله جل وعلا، واستئناسا بما روي من وجوه عديدة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي لفظ بالحمد لله، وفي لفظ بذكر الله فهو أبتر، في لفظ فهو أقطع، في لفظ فهو أجدم. وعلى هذا الدرج وعلى هذا المنوال مضى العلماء عموما في تصانيفهم وفي بدء خطبهم ودروسهم بالبسملة وبحمد الله جل وعلا، فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان، أي بكل لغة، عرفنا هذه اللغة أو لم نعرفها. يتكلم المخلوقون من بني آدم بلغات شتى، والجن كذلك، والبهائم والحيوانات وخلق الله يحمدونه بألسنتهم المختلفة ولغاتهم المختلفة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. المعبود في كل زمان، الله جل وعلا معبود في كل زمان، حتى قبل خلق الخلق من الإنس والجن، الملائكة تعبده، الجماد يعبده، الحيوان يعبده، ما لا نعلم من خلق الله جل وعلا كلهم له خاضعون بالعبادة. الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذه من إبداعات الاستهلال في التصنيف، وفيه الرد على أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله في كل مكان بذاته. أهل الإيمان وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام بل أتباع المرسلين عموما يعتقدون أن الله بذاته في سماواته على عرشه، لكن علمه لا يخلو منه مكان، أحاط بكل شيء علما، ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شيء عن شيء، لكمال علمه جل وعلا وكمال إحاطته وكمال تدبيره. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فلا شيء يشبهه ولا شيء يماثله ولا ند يناده سبحانه. ولهذا الله جل وعلا نزه نفسه عن الشبيه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سمية، ونزه نفسه عن الند المناد له. ولا يعتقد أحد أبدا أن ثمة أحد يناد الله من كل وجه أو يشاركه من كل وجه. ربما بعض الطوائف وبعض الفرق وبعض الملل تعتقد في معبوديها ومعظميها أنه يشابه الله من بعض الوجوه، أما يشابه من كل وجه فهذا لم يعتقده أحد البتة، وهو سبحانه متعالي عن الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتنزه عن الصاحب، عن الزوجة، وعن الأولاد، لأنه سبحانه كامل في وحدانيته وفردانيته، لا يحتاج إلى غيره. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لم يلد ولم يولد، ونفذ حكمه سبحانه في جميع العباد، أي في جميع الخلق المتعبدين له جل وعلا، فحكم الله نافذ فيهم شاءوا أم أبوا، لا تمثله العقول بالتفكير، لا يمكن أن يبلغ حد الله جل وعلا ووصفه وحقيقة ذاته أي عقل، مهما بلغ في اتساعه ومهما بلغ في إحاطته لا يمكن أن يبلغه سبحانه وجل وعلا. كما قال الطحاوي: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنا. قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكن أن يأتي قلب مهما بلغ في عظمته فيصور الله جل وعلا، فإن الله أعظم من ذلك. وهذا انظره في مخلوقات الله، ليست الجنة من المخلوقات، الله جل وعلا جعل فيها أعظم مما يتصوره عقل العاقل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة: فيها ما لا عين رأت، أي من النعيم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا في نعيم الله المخلوق، فكيف في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته جل وعلا؟ ثم أورد على هذا الدلائل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذه في أول الشورى، أول سورة الشورى. تمدح سبحانه بأنه لا يماثله شيء، ومع ذلك لما نفى أن يشبهه أو يماثله شيء قال: وهو السميع البصير، فأثبت أن له سمعا يليق به سمي به سميعا، وأن له بصرا يليق به سمي به بصيرا. فأول الآية رد على المشبهة الممثلة، وآخرها وخاتمتها رد على المعطلة المؤولة. وقال جل وعلا أيضا في قول الماتن: له الأسماء الحسنى. تمدح الله بأن له الأسماء، وأسماؤه سبحانه لا نعلم لها حدا، لكن أنزل علينا منها كم؟ 99 اسما. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هي التي قال الله جل وعلا فيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في آية طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له أسماء سبحانه وأسماؤه التي نعلمها 99 ولله أسماء لا نعلمها نحن اختص بها بعض خلقه، ولله أسماء اختص بها سبحانه هو في علمه. ولهذا في دعاء الهم المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن من أسماء الله ما استأثر الله جل وعلا به. وهكذا كل عظيم تتنوع أسماعه، كل عظيم تتنوع أسماؤه وتتعدد. النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان البشر هو أعظم البشر عليه الصلاة والسلام، أسماؤه عديدة. القرآن أفضل الكلام أسماؤه كثيرة. يوم القيامة لما كان يوما عظيما مشهودا رهيبا جاءت له أسماء كثيرة في القرآن. الله لما كان أعظم عظيم أسماؤه سبحانه كثيرة، أنزل علينا منها وعلمنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام منها 99 اسما، وكل أسمائه حسنى أي بالغة بالحسن كماله ومنتهى لا يفوقها ولا يماثلها اسم، بل هي أعظم ما تكون في ميزان هذه الأسماء في الحسن والكمال، لا نقص فيها لا معيبة، وإنما دالة على عظم ذاته جل وعلا وعظم ما يستحقه من الكمال جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يكمل المؤلف رحمه الله تعالى في متنه: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. مما تمدح الله به نفسه وأثبته المؤلف في مقدمة لمعته أن الله أحاط بكل شيء علما. أي شيء يخطر على بالك فالله أحاط به علما في علمه الكلي وفي علمه التفصيلي. وفي هذا رد على الفلاسفة وأتباعهم الذين قالوا إن الله علم الكليات وخفي عليه علم التفصيلات والجزئيات، وهذا نقص في حق الله، لأن الله في نفس السورة سورة طه التي في أولها التمدح لله بالأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال في آخرها جل وعلا يعلم ما بين أيديهم يعني أمامهم وما خلفهم لجميع المخلوقات ولا يحيطون به علما لأنه أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. كل مخلوق وهو كل ما سوى الله فإنه مقهور لله جل وعلا بحكمته الباهرة وبقوته وعزته المانعة، لا يخرجون عن قهره جل وعلا. ووسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، ووسع كل شيء علما لأن علمه أحاط بكل شيء وأحاط بكل شيء علما. والله جل وعلا الذي هذا شأنه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. الماثر رحمه الله الموفق بن قدامة يشير إلى مصادر العقيدة ومصادر استمدادها ومصادر أسماء الله وصفاته، وهما مصدران عظيمان على جهة الإجمال، وهي ثلاثة مصادر على جهة التفصيل. ما هي يا ترى؟ نوه بأولها بما وصف الله به نفسه في كتابه العظيم وعلى ألسنة رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين بلغوا عن الله، فكل وصف وصف الله به نفسه في كتابه العظيم نؤمن به ونعتقده ونثني على الله جل وعلا به. وقال في كتاب العظيم يشير به إلى القرآن الكريم الفرقان العظيم، لأن ما قبله من كتب الله قد نسخ وقد غيرت وبدلت لما أوكلت إلى أهلها. أما القرآن فأوكل الله شأنه إليه وحفظه إليه سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا المصدر الأول في إثبات أسماء الله وصفاته أنه ما جاء في القرآن الكريم ولا مصدر فوق ذلك، لأن الله أعرف بنفسه وما تمدح به في كتابه آمنا به واعتقدناه. ثانيا ما جاء على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فالرسول أثبت أن الله يضحك، وأثبت أن لله أصابع، وأثبت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما جاء صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوته عنه آمنا به نحن المسلمون، لأننا نقول سمعنا وأطعنا، لا نقول كما قاله أهل الكتابين قبلنا سمعنا وعصينا. هذان المصدران هما المصدران الرئيسان أو الرئيسيان في إثبات أسماء الله وصفاته وفي إثبات عموم الغيب وما يتعلق بالعقيدة. على جهة التفصيل يضاف إليها مصدر ثالث وهو ما أجمع عليه صالح السلف المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان أمة الإسلام، لأن هذا الإجماع جاء اعتباره في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين رشده ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره. إذن المصادر ثلاثة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يكمل المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نعم، كل ما جاء في القرآن، لأنه هو الكتاب العظيم في قول المؤلف في كتابه العظيم، كل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته نؤمن به ونصدق به ونقر بمضمونه ونتدين لله جل وعلا بالتعبد له به. أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا من قوله على وعلى لسان نبيه الكريم، نؤمن به. من صفات الرحمن أي ومن أسمائه أيضا وجب الإيمان به. معنى الإيمان أي الاعتقاد الجازم بأن هذا اسم من أسماء الله وهذه صفة من صفاته، على ما جاء في كلام الله وعلى ما جاء في صحيح سنة رسول الله. وأن تلقاه بالتسليم أي ندعن له، لا ننازعه، لا نرد منه شيئا ونقبله لا نرده. وترك التعرض له أي بما جاء في أسماء الله وصفاته بماذا؟ بالرد، كما هي طريقة النفاة، لا يثبت أن لله أسماء أو لله صفات كما هي طريقة الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة فيما يتعلق بصفات الله. أو بالتأويل، الله جل وعلا أثبت أن له يدا، يقول لا ليس لله يد حقيقية لائقة به، وإنما يده يعني قدرته أو نعمته. هذا رد لما جاء عن الله وعن رسول الله من صفات الله بالتأويل الذي هو تحريف للكلمة عن مواضعه. لماذا؟ لأصول عندهم قد بنوا عليها اعتقادهم في حق الله لما حكموا عقولهم في وحي الله جل وعلا. ولا نردها أيضا بالتشبيه، أن نقول إن الله يضحك مثل ضحكنا، له سمع مثل سمعنا، لما ثبت في الكتاب أن الله له سمع آمنا به من غير أن يشبهه أي سمع. إذا ثبت في السنة، لما ثبت في السنة أن الله يضحك، نعتقد أن ضحك الله يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه ضحك المخلوقين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى عباده أزلين قنيطين وقرب غيره، سمعه أعرابي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خير، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه هي السلامة في الاعتقاد، أن تؤمن ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله من غير أن تتوهك بظنك أو تتوهم بقلبك أو تكيف بتصورك وتصويرك، وتقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله في حق الله، من غير تشبيه ولا تمثيل. لا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا أسماءه بأسماء خلقه، ولا ذاته جل وعلا بذات خلقه. والتشبيه والتمثيل بينهما عموم وخصوص. الأعظم التمثيل الذي جاءنا فيه في القرآن، ليس كمثله شيء، وكل تمثيل يتضمن تشبيها، لأن المعنى الأعم هو التمثيل، والتمثيل إما كلي أو تمثيل جزئي. نعم، شكر الله لكم. ويكمل الشيخ رحمه الله: ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقده اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. رحم الله الإمام الموفق أبا محمد بن قدامة في هذه التقدمة. قال: وما أشكل من ذلك، يعني ما أشكل من نصوص وأدلة صفات الله جل وعلا التي جاءت في الكتاب العظيم وهو القرآن، أو في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشكل من ذلك على أحد. والإشكال إما إشكال على أهل العلم أو إشكال على المتلقي السامع لها. وجب إثباته لفظا، أي كما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة، وترك التعرض لمعناه. هذه اللفظة في ترك التعرض لمعناه اختلفت فيها عبارات الشارحين، ولهذا هي أعظم ما حصل فيها الانتقاد على المؤلف رحمه. والمؤلف عالم من كبار العلماء، لكنه ليس بمعصوم، وليس أحد معصوم من البشر إلا أنبياء الله جل وعلا. معصومون في أمور ثلاثة: أولها فيما يبلغون عن الله من دينه وشرعه، ثانيا معصومون فيما يقعون فيه من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن يقع نبي مرسل في كبيرة من الكبائر حالة كونه نبيا مرسلا. ثالثا معصومون فيما أن يقروا على الصغائر، فقد يقع منه صغيرة لكن لا يقر عليها. ومن سواهم من كمل العباد والبشر، مهما بلغ علمهم وزكاؤهم وفضلهم ومكانتهم، ليسوا معصومين، يرد منهم وعليهم الخطأ. وهذه سنة الله جل وعلا، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، قالها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه اللفظة في قوله رحمه الله: فيما أشكل على الإنسان بنفسه أو على غيره أو على أهل العلم الذي أكبر من نصوص الأسماء والصفات، نثبته لفظا كما جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة، ونترك التعرض لمعناه. هذه صارت مدخلا لمن يقول بالتفويض، ومن المتأخرين للأسف من ينسب التفويض إلى السلف وإلى أئمة الإسلام، وهذا غلط كبير وقصور في فهم مذهب السلف في الصفات ومذهب هؤلاء إلى أئمة الأعلام. السلف يفوضون، لكن يفوضون كيفية أسماء الله وكيفية صفاته وكيفية ذاته، لأن هذا لا يبلغه علمهم ولا فهمهم ولا يمكن أن يحصله إدراكه. أما أسماؤه جل وعلا فهي معلومة في معناها لكن غير معلومة في حقيقتها وكيفيتها وكنها. صفات الله جل وعلا معلومة في معناها كما قال مالك الاستواء معلوم، لكن كيفية الاستواء كيف استوى مجهول. الله معلوم أن له سمع، كيف سمعه مجهول لنا. ولهذا يفوض السلف والمسلمون وأهل الإيمان يفوضون إلى الله علم كيفية صفاته وكنه ذاته وحقيقة ما عليه جل وعلا ذاته في صفاتها. لا نعلم ذلك لأن عقولنا وأدراكنا ومداركنا لأن عقولنا ومداركنا مهما بلغت في العلم والفهم لا تستطيع أن تبلغ إلى ذلك قدرا. ولهذا ما أشكل علينا من معاني صفات الله آمنا بالمعنى الكلي وحقيقة هذه الصفة وكيفيتها وما هي عليه نردها إلى علمه جل وعلا. وقوله ونرد علمه إلى قائله أي علم الكيفية لا علم المعنى، علم المعنى خطبنا به، وإلا يقتضي ذلك أن يكون كلام الله وكلام رسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ألغازا لا معاني لها، وهذا لا يليق لا بوحي الله ولا بما تعرف الله جل وعلا به إلينا في كتابه من أسمائه وصفاته، ولا ما عرفه به أعرف الخلق به وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته وشرعه. قال ونجعل عهدته على ناقله، يعني إذا نقله عن أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نتثبته عهدته هذا على ناقله. وهذا ميزة أهل العلم وميزانهم أنهم صيارف في هذا النقل، يميزون صحيحه من سقيمة، مقبوله من مردودة، حسنه من قبيحة، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم. فإن الراسخين في العلم وهؤلاء هم الصحابة أولا، ثم التابعون لهم، ثم تابعوهم بإحسان يلحق بركبهم أئمة الإسلام جيلا بعد جيل، ومنهم أهل العلم الذين نتعلم ما يجب لله وفي دين الله وفي شرع الله من طريقهم الذي يوصلنا إلى مراد الله ومراد رسوله، الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين الذي أبان الله فيه الحلال والحرام والحق والهدى والرشاد من الغي والضلال بقوله جل وعلا في سورة آل عمران في أولها والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالقرآن وما جاء به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، آمنا بوحي الله. قال الله جل وعلا في ذم مبتغي التأويل للمتشابه، والمتشابه نوعان، متشابه كلي وهذا لا يعلمه إلا الله، ومتشابه جزئي يتشابه على بعض الناس ويعرفه بعض الناس، فمن عرفه فإنه راسخ وعالم، ومن اشتبه عليه فهذا لقصور علمه وقصور إدراكه، وما من شرط العالم أن يدري كل شيء. قال الله جل وعلا في مذمة من ابتغى أن يعلم المتشابه من تنزيله، المتشابه لأهل العلم له معاني، متشابه في باب الأسماء والصفات علم كيفياتها وذاتها وكنها وحقيقتها التي يعني، أما علم معناها ليس متشابه، هذا مقتضى الخطاب مقتضى الوحي حيث خاطبنا الله جل وعلا باللسان العربي البين المبين أي الواضح. المتشابه في أمور الغيب ما هي عليه من الجنة والنار وحقيقة ما عليه الملائكة لأن غيب لنا، ما يكون في اليوم الآخر. المتشابه أيضا المتعلق بماذا؟ بما يخفى علينا من الأمور المستقبلة أو الأمور الماضية، هذا متشابه في كيفيتها لا نعلمه حتى يقع نطلع عليه. قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض، مرض الاطلاع على ما لم يطلعوا عليه أو ما لم يؤمروا بالإيمان به، فيتبعون ما تشابه منه أي من هذا الكلام وحي القرآن ابتغاء الفتنة أي طلبا للفتنة وطلبا لتأويل أي لحقيقة التي خفيت عليهم وأخفاها الله عنه. والراسخون في العلم ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله أي ما يعلم حقيقة وكيفية هذا الأمر الذي خفي عليهم إلا الله. ومن ذلك صفات الله جل وعلا، كيفياتها وقدرها وحدها وما تنتهي إليه لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا جعل جل وعلا ابتغاء هذا التأويل أي طلبه من أسباب مرض القلب الذي يورثهم المزلة ويورثهم المذلة التي معناها أن الله يحجبهم عما أملوا، لأنهم طلبوا ما لم يستطيعوا تحصيله وتركوا ما أمروا بتحصيله والإيمان به. فضيلة الشيخ نشكر لكم هذا البيان. وأيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، فاصل بعد ذلك نواصل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، نستكمل معا شرح متن كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله. يقول الإمام رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى، وقوله إن الله يرى، وقوله إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى بالقرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت وتثبيت القرآن. نعم. الموفق الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله لما ذكر هذا التأصيل في أسماء الله وصفاته عول على ما جاء عن أئمة الإسلام وأتباع المتبوعين من مذاهبه الكبار، الإمام أحمد والإمام الشافعي ومن سبقهم من صالح سلف المؤمنين. قال رحمه الله، ولهذا أورد قول الإمام أحمد لأنه هو المنتسب إلى مذهبه في الفروع وفي الأصول أيضا، والإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام أهل السنة والجماعة، وهو تلميذ للشافعي كما أن الشافعي رحمه الله تلميذ للإمام مالك، فهؤلاء أئمة الإسلام وقبلهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، هؤلاء الأئمة الأربعة هم أتباعهم أئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم في التعبد لله جل وعلا في الفروع في مسائل الديانة ومن ذلك مسائل الاعتقاد. هؤلاء الأئمة مجمعون في مسائل أسماء الله وصفاته على ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لم يخالفوهم ولم ينحرفوا عن جادته، حتى ورد وطرأ هذا الانحراف على بعض أتباعه المتأخرين. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمنه، ثبت الله جل وعلا به اعتقاد السنة اعتقاد الإيمان أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن التي ابتلى بها المعتزلة المسلمين، كما ثبت الله جل وعلا بأبي بكر أيام الردة لما ارتدت العرب عن دين الله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد ماذا يقول في أسماء الله وصفاته كما نقل عنه الإمام ابن قدامة؟ قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. وهذا حديث ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرى يوم يرى في القيامة ذات الرؤية. وهذا أيضا ثبت من نصوص كثيرة بلغت أكثر من 30 حديثا. وما أشبه هذا الأحاديث أي من أحاديث صفات الله عز وجل، وما أراد بها الاستطراد وإنما التمثيل. قال فيها الإمام أحمد: نؤمن بها لأنها جاءت عن رسول الله بالإسناد الصحيح عنه، ونصدق بها لا نكذب بها، نصدق بها أنها صفات وصف بها رسول الله ربنا جل وعلا، ولا لا كيف ولا معنى. هذه قد تشكل عند بعض الناس، لكن الإمام أحمد معلوم مراده من بقية كلامه ومن مذهبه. لا كيف ولا معنى أي لا ندخل متوهكين في كيفية ومعاني كيفية صفات، لأن هذا لا تبلغه عقولنا ولم يكلفنا الله إياه، وقد مضى علينا أن الدخول بكيفية ذلك طريق أهل الزيغ الذين حجب الله مرامهم ومقصدهم بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. إذن الذي ينفى عن صفات الله معرفة كيفيتها وكنهها وحقيقتها التي هي عليه، أما معرفة معناها فهذا لا ينفى عن الله. ولهذا قال الإمام مالك في القولة الشهيرة الدارجة المتلقاة عند عامة العلماء بالقبول لما دخل عليها الرجل فقال: يا أبا عبد الله، وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ زمن الإمام مالك رفعت البدع رؤوسها فأصبحوا يتهوكون في أسماء الله وصفاته لأجل أن يردوها ويعطلوها عن الله. قال: كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علته الرحضة، تصبب عرقا من عظم هذا السؤال، لأن من كان بالله أعلم كان منه كان من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أخطأ، حتى غشي عليه. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أي بهذا الاستواء لأنه جاء في القرآن، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من المسجد إيش تأديبا له وزجرا وتنكيلا به. لا نرد شيئا منها أي من أسماء الله وصفاته التي جاءت عن الله وعن رسول الله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا ثبت ذلك إليه، لم يأت بالباطل، أدركناه بعقولنا أو لم ندركه، عرفناه أو لم نعرفه، نعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا يجوز أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن معنى أن الله ينزل أنه ينزل ملك أو تنزل رحمته أو تنزل قوته، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قال إن الله لم يضحك ولم يجئ، لا يجيء يوم القيامة، ولا يغضب ولا يرضى، رد على الله على رسوله، شعر أو لم يشعر. نحن نتأدب مع الله ومع رسوله، ولا نتهوك بالتأويل وتفويض المعنى أو تحريفه، وإنما نقف على ما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، إن كان في باب الصفات وهي موضوع حديثنا هنا، أو في باب علم بالغيب، أو في باب التشريع. قال الإمام أحمد: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، أي لا نقول إن صفة الله لها حد إلى كذا أو حدها بهذا بهذه الكيفية، بل نقول لله الكمال المطلق في أسمائه، والكمال المطلق في صفاته، والكمال المطلق في ذاته وفي أفعاله، ولا غاية لذلك، لأن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر هي علامة في ذكرنا، وهي واجبات في صلواتنا، الله أكبر وهي شعارنا في أذاننا، أي لا أكبر من الله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي على هذا الحد وعلى هذا الأصل الذي أصله الله، أنه لا شيء يماثله، وهو سبحانه السميع البصير. قال: ولا نقول كما قال، ونقول كما قال، أي نقول كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصفه سبحانه بما وصف به نفسه أو وصفه برسوله لنتعدى ذلك، لنتجاوز أن نصف الله بأشياء لم يصف بها نفسه أو نسميه بأشياء لم يسميها بها نفسه. مثاله قول بعض الناس إن الله عز وجل من أسمائه القديم أو الأزلي أو الموجود أو الدائم، نقول هذه ليست من أسماء الله فنسمي الله بها. فلازم تسمي الله بأنه العلة أو العلة الفاعلة أو علة الأفلاك، هذا مستحيل إلحاد، لأن الله لم يسمي بها نفسه. النصارى يسمون الله بالأب وهذا لم يسمي الله به نفسه، إذا لا نصف الله أو نسميه بما لم يسمي به نفسه. من الصفات التي يصف الناس بها الله مما لم يصف بها نفسه مثل قولهم ماذا؟ أن من صفات الله أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، هذا لم يصف الله بنفسه بذلك. إذن لا نتعدى الوصف الذي لم يصف الله به نفسه، لأننا وقافون. ومن أعظم قواعد الأسماء والصفات أنها توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة في الإثبات وفي النفي وفي عدم العلم بالكيفية، لا نتعدى ذلك. ولا يبلغه جل وعلا وصف الواصفين مهما بلغ وصفهم وثناؤهم ومدحهم لله بأي لسان، لم يبلغوا لله جل وعلا وصفا كما هو عليه في ذاته. وأعظم من وصف ما وصف ما وصف الله جل وعلا به نفسه، ولهذا قال نؤمن بالقرآن كله محكم ومتشابه. المحكم غير المنسوخ، المحكم في آيات الأسماء والصفات كلها محكمة، المحكم البين المعنى غير اللبس فيه، المتشابه ما اشتبه معناه عند بعض الناس، أو المنسوخ مقابل إيش؟ مقابل الناسخ. والمتشابه في أسماء الله وصفاته ما هو؟ هي حقيقتها وكيفيتها. كيفية الصفة بالنسبة إلينا معشر المكلفين متشابه، كيفية ذات الله بالنسبة لنا متشابه. نؤمن بالقرآن وما جاء فيه كله محكمه ومتشابه، ولا نزيل عنه، لا نتحول عنه، لا نتغير عنه، عن صفة من صفاته لشناعة سمعت أو شنعت. شنع المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والباطنية وقبلهم اليهود والنصارى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، لما وصف الله بالغلول هذه الشناعة ما تجعلنا ما نثبت لله اليدين على ما يليق بعظمته وكماله وجلاله. لما نفت المعطلة عن الله أنه يتكلم لا نتوافق معهم بهذا النفي، لأنهم شنعوا أن الكلام من صفات الأجسام. إذن لا نزيل عنه صفة، أي لا ننفي عن الله صفة أو نجحد عن الله صفة من صفات التي ثبتت في القرآن والسنة لشناعة شنعت، لأننا وقافون عند الكتاب والسنة. ولهذا قال ولا نتعدى بالقرآن ولا بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم كيفية كنه ذلك. هذا معنى كلام الإمام أحمد السابق، لا بلا لا كيف ولا معنى، أي لا نعلم كيفية صفاته سبحانه إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. ما جاء عن الرسول في حق الله آمنا به على مراد الله ومراد رسوله، ما جاء في القرآن عن الله آمنا به على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم معاني ذلك في اللغة لأنها هي اللسان الذي خطبنا به باللسان العربي المبين، لكن كيفيته وكنه وحقيقته والتي هي عليه هذا متشابه علينا، نفوضه إلى الله جل وعلا وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. لما ذكر الإمام الموفق كلام الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل تأصيلا في هذا الباب باب الأسماء والصفات أتبعه بقول شيخه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي توفى في سنة 205 وهو شيخ الإمام أحمد وتلميذ الإمام مالك، فهي سلسلة يأخذ بعضها عن بعض إلى أن تنتهي إلى من؟ إلى سيد الكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي الإمام المطلبي لأنه من ذرية بني عبد المطلب، يقول رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله أي من أسمائه وصفاته وأفعاله على مراد الله، يعني أؤمن بما جاء عن الله بمعانيه وحقيقته وكيفيته على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله أي في حق الله وفي حق الغيب مما لا نعلم على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أمر. نعم، هذا الإيمان على مراد الله ومراد رسوله ليس معناها التفويض للمعنى كما قد يظنه ظان أو يتوهمه متوهم، وإلا كانت نصوص وأدلة القرآن وأدلة السنة مجرد ألغاز والتباسات لا نعلم معانيها، فأين البيان وأين الهدى وأين الموعظة وأين الذكر باللسان العربي المبين إذا كان لا نعلم معناه؟ بل نعلم معناه لكن كيفيته وكنه وحقيقته وما هي عليه في صفات الله نكلها إلى مراد الله ومراد رسوله. يقول الإمام الموفق: على هذا أي الإيمان بمراد الله، ما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، على هذا مضى أي درج، درج أي مضى السلف. من السلف؟ السلف من مراد بهم؟ مراد بهم السلف الصالح، لأنه قال السلف بأل العهدية، والسلف الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تابعوهم ثانيا، ثم تابعوا التابعين ثالثا، أهل المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، ثم من تبعهم من أئمة الإسلام. ولهذا قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. الخلف الذين جاءوا بعد السلف يسمون خلفا لأنهم خلفوا هؤلاء السلف زمانا وخلفوهم مكانا وخلفوهم في مجيئهم أئمة الخلف. ولم يقل على هذا درج السلف والخلف لأنه حصل من بعض الخلف انحراف وحصل منهم تجاوز وتعدي عما عليه السلف. كذلك في أئمة الإسلام سمعنا قول الإمام أحمد وبعده قول الإمام الشافعي، وسيأتينا قول غيره من أئمة الإسلام جاء من أتباعهم من خالف قولهم ومضى على غير منهجهم وطريقتهم، فهذا التغيير لقوله ومنهجهم لا يضير هؤلاء الأئمة أئمة الخلف رضي الله عنهم، وهذا شأن أهل العلم وهو ترضيهم ودعاءهم وترحمهم على من سبقهم من أهل العلم ومن أهل الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من شعار أهل السنة وأئمتهم هو ترضيهم ودعاءهم على من سبق مع عدم اعتقاد عصمته، لكن هذا من أدبهم معهم دعاؤهم لهم. كلهم متفقون على ثلاثة أشياء: على الإقرار بما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، والإمرار لا يتوقفون عندها أو يردونها أو ينكرونها أو يعطلونها، والإثبات لما ورد في الصفات. الإقرار والإمرار والإثبات يعني أننا لا نرد شيئا، إنما نرد علم الكيفية لهذه الصفة أو لذات الله إلى الله عز وجل لأننا لا نعلم كيفية ذلك لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، تأويله أي تحريفه، فإن التأويل له ثلاث معاني: تأويل المعنى الأول بمعنى التفسير، وهذا لا إشكال فيه، قال ابن جرير في تفسير القرآن: قوله في تأويل قول الله كذا وكذا، أي التفسير، ومنه تفسير الرؤية: نبئوني بتأويله أي بتفسيره، تعبير الرؤية. النوع الثاني التأويل بمعنى الحقيقة التي ينتهي إليها الشيء، فتأويل الخبر وقوع المخبر، وتأويل الفعل فعله، هذا نعلمه من جهة أننا نؤمن بالخبر، فإذا وقع يوم القيامة وقع الخبر كما أخبرنا، وما معنى تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة. والمخبر به المأمور به مثل ماذا؟ الصلاة، أقيم الصلاة تأويلها أي حقيقتها هو فعل الصلاة. النوع الثالث تأويل بصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، وهذا بحسب القرينة، كانت القرينة صحيحة فلا بأس، وإن كانت فاسدة فلا بأس. نطبق على الصفات، لا يجوز صرف معاني صفات الله عن معناها اللائق بالله المتبادل في لغة العقل إلى معنى آخر يتوهمه من في قلبه مرض أو في منهجه انحراف، فيقول إن الله جل وعلا لا يرضى وإنما يثيب عبده، نقول هذا تأويل، الله يرضى كما يليق بجلاله لا كرضى المخلوقين، كما أنه يغضب كما يليق بجلاله وعظمته لا كغضب المخلوقين، وليس معنى رضاه أو غضب أنه ينتقم أو يثيب أو يريد أن ينتقم أو يريد أن يثيب، هذا تأويل. ولهذا قال من غير تعرض للتأويل أي لتحريف الكلام عن معناه كما وقع فيه منحرفة أهل الكتابين قبلنا الذين ذكر الله عنهم في غير موضع أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. أمرنا أي أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أين أمرنا الله؟ في آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، في نصوص كثيرة. في السنة أمرنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبع طريقة الراسخين في العلم، طريقة خلفاء الراشدين وطريقته عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر أمر بالاقتفاء لآثار هؤلاء المعدلين المثنى عليهم المزكين من الله ومن رسوله، والاهتداء بمنارهم أي بأعلامهم وعلمهم الذي ورثوه إيانا. وحذرنا الله ورسوله من المبتدعات. أين تحذير الله لنا من المبتدعات والإحداث في الدين؟ أعظم ما أحدث الناس في دين الله الشرك. قال الله جل وعلا في تحذير منه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم أي أحذركم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. كل تذكر ثلاث مرات دل على أنه ليس هناك بدعة حسنة أو بدعة مقبولة، فكل البدع المحدثة في دين الله مردودة بنص النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا أحد قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو بدعة واجبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة، نقول هذا تعقب على النبي عليه الصلاة والسلام، اعتراض عليه، لأنه قال في دين الله فإن كل، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام وأحسنهم لسانا وأوضحهم بيانا، يقول كل، وكل من ألفاظ العموم. إذن في هذا التحذير من المبتدعات، والتحذير من الإحداثات، والتحذير من الدخول في مناهج وفدت على الناس في دين الله وفي أسمائه وصفاته مما لم يشرعها الله ولا رسوله. إذن يجب على المؤمن أن ينتهي حيث نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يؤمن حيث أبان له النبي عليه الصلاة والسلام. وتضمن هذا التحذير من المناهج الفاسدة في أسماء الله وصفاته، سواء مناهج الفلاسفة المحدثة أو مناهج الباطنية المحدثة أو مناهج الجهمية والمعتزلة والمتكلمين التي خالفت ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله على هذا البيان وهذا الإيضاح، سائلين الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. في ختام هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمر اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.